السلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين. ثم أما بعد، أهلا بكم أحبتنا في الله في اللقاء المتجدد الأسبوعي مع شيخنا فضيلة الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله ورفع قدره في الدارين يا رب العالمين، مع كتاب الإمام الحنفي المصري الصعيدي أبي جعفر نعم بالكسر الصعيدي بفتح الصاد صح الصعيدي أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي، ينسب إلى قرية طحا من أعمال من الصعيد، فنسأل الله أن يرحمه. هذا الإمام لو هل في نسبته الصعيد أو أنت الذي أطفيتها؟ أنا لا، في ترجمته ينسب إلى قرية طحا من مركز سملوط من محافظة منيا الصعيد. يعني أنت أقحمتها؟ نعم أقحمتها. يعني الناس سكتين عنك وأنت لم تسكت عنك، فالمقدرات يقدرها من شاء. فالإمام الطحاوي رحمه الله أورد حديثا أخرجه الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال: ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. فكيف نفهم هذا الحديث؟ هو استشكل أن ما تركه للورثة ليس بماله، فقال: كيف يكون ليس بماله والمال كله له؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. الرسول صلى الله عليه وسلم قارن بين مالين: مالي ومال وارثي الذي سيرثه مني، فقال: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ كلهم قالوا: كلنا ماله أحب إليه من مال وارثه، مالي أحب إليه من مال ابني، مالي أحب إليه من مال أخي أو مال زوجتي. فقل: كيف ذلك؟ يعني المال كله الآن مالي، فكيف قسم جزء منه لي وجزء منه لوارثي؟ قلنا: ولا إشكال أصلا، وإطلاق باعتبار ما سيكون. إني أراني أعصر خمرا، أي أعصر عنبا، فيقول العنب إلى خمر، الخمر معصور أصلا لا يقال أعصر. والله قال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، ستؤول إلى إلى إلى نار في البطون. فهو إطلاق باعتبار ما سيقول إليه شيء. أتى أمر الله وما أتى للآن، بعد قال: فلا تستعجلوه. فيجوز أن تطلق الشيء على اسما على الشيء باعتبار ما سيقول إليه. فالتقطه أهل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا على أحد الوجوه في تفسير الآية، ولا إشكال. وقوله تعالى: حتى تنكح زوجا غيره وهي لم تنكح. كيف لم تنكح؟ على المطلقة ثلاث، فنتولي الأول: حتى تنكح زوجا غيره، وهو لم يتزوجها حتى وسمي زوجة، حتى سمي زوجة بس يقول لي فلا إشكال الآن أبدا. وحاول مثل هذه المسائل كان من الأولى أن لا يذكرها، أفضل لا إشغالات لا معنى لها. وإلا كل الناس من سياق الحديث علم المراد، كما في حديث: أتدرون من المفلس؟ أتدرون من الرقوب فيكم؟ مثلا: أيكم مال وارثه أحب إليه من مال؟ نفس المفهوم تلقائيا، لا نحتاج إلى تعقيد فيه. أطلق على مالي الذي سأتركه من بعدي، أطلق عليه مال وارثي باعتبار ما سأقوله إليه، لا في مشكلة. تفضل شيخنا الشراح. وذلك يا إخوة عذرا، يعني إذا درسنا أي كتاب من الكتب، ففي كثير من الكتب مسائل، أي كتاب لا يخلو من مسائل فيها قلة فائدة، فقد تكون هذه القلة قلة الفائدة لأن الكتاب صنف في عصر من العصور وكانت في ذلك العصر مشاكل ليست في زماننا، فيولي اهتمام. نحن إذا درسنا الكتاب لا نجعل الكتاب كقرآن، لا بد أن نقف على كل دقيقة من دقائق الكتاب وكل صغيرة من المسائل الصغيرة في الكتاب ونناقشها كأنها قرآن منزل، خلاص ما فهمش، خلاص انتهى منها، فيش إشكال أبدا. يعني قد يعجز مصنف حتى من المصنفين الكبار الأوائل عن إيضاح مسألة معينة، اتركها خلاص، اتركه وانا بلا غيره، لا تناقش كلامه على أنه قرآن منزل ويجب أن يفهم كله كما يفهم القرآن، لا أبدا، هو بشر. ولذلك أنت ترى البخاري في كثير من المسائل في الكتاب يبوب توبات أنت لا ترى لا أي فائدة في زمن، لكنها كانت منتشرة في زمانه ويليها الناس اهتماما كبيرا، لكن في زمننا ما لا ولا أنت تعرفها. في صور البيوع في الفقه مثلا تجد مثلا مسألة اسمها السفتجة، وش راح يختلفون في السفتجة وما السفتجة؟ أنا ما لي في السفتجة، ولا قال الله في كتابه السفتجة، ولا قال لرسول، ولا قال الرسول في سنته السفتجة. شوف المسألة اللي تعنيني في زماني وأتكلم عليها وأناقشها حتى أعطي الناس فيها فتوى تنفعهم، ولا أنا مطالب أن أعلم الناس السفتجة ويجلس أخ من الإخوة يضيع نصف ساعة في تفسير السفتجة وبين رد ومردود عليه، وأنا لست في حاجة إلى السفتجة. على هذا الغرار المسائل الكثيرة في أظن في المواريث برضه اسمها أم من، بس في المواريث ولا في البيوع أيضا، أسماء كثيرة تجدونها في كتب البيوع لصور أن البيوع كانت موجودة في زمنها، قد تكون هناك أقيسة تقاس عليها وقد لا تكون، فكل شيء يولى الاهتمام اللائق به ولا نتجاوز، لا إسراف ولا تقصير، لا إسراف ولا تقصير في الأوقات أيضا، لن أضيع وقتي في أشياء لا فائدة فيها ولن أبخل عن مسائل فيها فائدة أن أعطيها جزءا من وقتي. بس هذا الذي أردت أن أنبه عليه، لأن بعض إخواني يأخذون أي كتاب يدرسونه كأنه قرآن منزل ولازم تعرف كل صغيرة وكبيرة فيه، أنا ما مش مسؤول عن هذا، إذا كانت مدرسة ثانوية ولا حاجة تختبر فيها شيء آخر، لكن أنت كشخص تتدين ربك بكتابه بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أذكر من ذلك حتى ما حبنا الشديد للشيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه المجلدات الأول من الفتاوى، في كلام كثير ورد وأخذ على علماء الكلام كلام كثير، وأنت تقرأ تتهم نفسك بالغباء لأنك ما انتش فاهم الموضوع. أنا لست بمسؤول عن كل ما يكتب، أنا مسؤول عن قال الله قال رسول الله، إذا أنا عجزت عن فهم شيء من الكتاب أسعى جاهدا عند كل عالم أفهم مراد الله، كي أفهم مراد الله سبحانه وتعالى، ماذا يريد الله بقوله مثلا فلا تكن الخيرين خصيما مثلا، ما معناه يا أهل العلم فهموني، هذا كلام ربي أحتاجه. لكن إذا قال شخص كلاما آخر أنا مطالب بكلام الشخص الآخر في زمانه وفي مكانه. فهذا بس أحببت أن أرد عليه أن في كثير من المسائل التي يسيرها بعض العلماء يعني مفهومة تلقائيا، لكن كل أجسدها وأجعل منها يعني منظرا ليس لها كبير فائدة. وذلك الإمام الشافعي يقول في بعض مقولاته: وكثير من أي الكتاب العزيز غني بذاته عن التأويل. يعني إذا قلت كل من يغض من أبصارهم مفهوم، اسأل أي واحد، هات الولد اللي في الأعداد يا ابني تعال ما معنى يغض من أبصاره، قل يغمض يا عم الشيخ، هيقول لك كده الولد صح مصطفى ولا أنت لك معنى آخر، واغض من صوتك يعني يا مصطفى، يعني ما صوتك ما تفهمش، يعني ما تعليش صوتك. تفضل شيخنا، في هذا الحديث أن واحد ممكن ينفق ماله كله في حياته، هل يتعارض هكذا؟ ابن حجر أورد إشكالا في هذا الحديث، قال هل يتعارض مع حديث سعد بن أبي وقاص: انتظر ورثتك أغنياء خير من انتظر. هذا اللي قد ينفع في البيت، ها هذا قد ينتفع به الشخص من سؤال كتجسيد للمنفعة من الحديث. إذا كان مالي أحب إليه من مالي ورثي، يعني ما ننفق كل مالي في حياتي ولا أترك الورثة شيئا، هذا معناه. ممكن واحد يفهم هذا الفهم، لكن كيف هذا الفهم يستقيم مع قول النبي لما أراد سعد أن يتصدق بكل ماله قال لا، ثلث وثلث كثير، إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من انتظرهم على أن يتكففون الناس. فالنبي أمر أن يترك ثلثين للورث، فكيف يلتئم مع أيكم ماله أحب إليه من ماله ورثه أحب إليه من ماله؟ أقول المقامات تختلف، المقامات تختلف. لك ورثة تتركهم أغنياء لا تتركهم يتسولون الناس، ليس لك ورثة وفي حاجة ماسة الآن كغزوة العسرة مثلا مع رسول الله أبو بكر بكل ماله. نعم نعم نفس الخط المستقيم، يعني في فقه الإنفاق لازم. هناك نصوص تحث في ظاهره على إنفاق المال كله، من هذه النصوص مجيء أبي بكر بكل ماله في غزوة العسرة لما حث النبي على النفقة، فجاء أبو بكر بكل ماله وجاء عمر بنصف ماله. وأيضا نصوص أخرى، ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا بجنبيتها ملكان، أحدهما يقول اللهم أعطي منفقا خلفا، والآخر يقول اللهم أعطي ممسكا تلفا، وثالث النبي قال لأسماء تصدقي ولا توكي، يعني ما تربطيش السرة بالفتلة بالحبل صحيحة انفقي، ولا توكي ولا تحصي فيوكى عليك أو فيحصى عليك. والآخر رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. هذه النصوص في الحث على الإنفاق، يعني يفهم منها، قد يفهم منها شخص أن الشخص ينفق كل ماله، لكن عندنا نصوص أخرى عرض ذلك، أو لا أقول عرض ذلك، عرض من أفهامنا يعني نحن، لكن قد يبدو منها التعارض. جاء كعب بن مالك قال إن من توبتي أن أتصدق بكل مالي يا رسول الله، قال أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. جاء سعد يوصي بكل المال قال ثلث والثلث كثير، ابن عباس يقول لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع في الوصية، لأن النبي قال ثلث والثلث كثير. وأشياء أخرى، رجل أعتق ستة أعبد له عن دبر فردهم النبي وأقرع وأرق أربعة وأعتق اثنين، وذلك من أجل أن لا يضيع الورثة، وكفى بالمرء إثما أن يحبس عن من يملك قوته. فهذه النصوص فلا بد من الجمع بينها، بما حاصله أن الإنفاق له فقه. قد يكون الناس في مجاعة يموتون جوعا سأنفق كل مالي، أزمة أو إطعام في يوم ذي مسغبة ذي مجاعة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مطربة، فالإنفاق في وقت المجاعات. ولو استنزف كل المال الناس ستموت جوعا، مش هنتظر لا يولد كيف يكون، فأنفق كل مالي. هنا العدو دهم بلاد المسلمين ونريد نفقة من الناس، قام المحسنون يتصدقون لشراء سلاح لدفع العدو الذي دهم بلاد المسلمين، مطلب. وإلا كل أترك فلوسي للورثة والعدو سيأتي يسلبها كلها. فالمقامات تختلف في الإنفاق، والله أعلم. جزاك الله خيرا يا شيخ. أما عن الإشكال الآخر الذي أورده الإمام أبو جعفر الطحاوي، أحد إخوانك يريد، إذا خاف من ورثته الفسق أو السفتة يجوز له أن ينفق ماله كله؟ إذا خاف من ورثته الفسق أو السفتة هل يجوز له أن ينفق المال كله؟ لا أيضا، لأنه ممكن يعمل طريقة للإبقاء على حقوقهم ليس فيها سفه، يعني ممكن يعني هو يضبط المسألة بطرق أخرى، كما مثلا يقول لك سبل الأصل وحبس الثمرة، سبل حبس الأصل وسبل الثمرة، يعني اجعل الأرض وقفوا لهم يا جماعة تلكوا الداخل منها فقط، يعني ممكن لفي طرق، لكن يمنعهم من الميراث لسفههم لا يجوز. أو يوكل من ينفق عليهم، هناك طرق للتوكيل، وكل رجلا صالحا ينفق على هؤلاء السفهاء. نعم. لا هذا الكلام أردنا عن ذكر العمد لعدم وجود سند إليه. يقولون عمر بن عبد العزيز لما حضرته الوفاة أنفق كل ماله ولم يبق منه شيئا، فأتمه بعض الناس كيف ولك أولاد ولك ذرية؟ قال أولادي بين الصالح وطالح، أما الصالح فالله ولي، وأما الطالح فلا أكون عونا له على معصية الله، لا أعلم له سندا. إذا أضربت عن ذكر عن عمد وأي واحد أقف له على سند يأتي به. نعم تفضل. في أحد عنده سؤال آخر؟ أما عن الإشكال الآخر الذي أورده الإمام الطحاوي رحمه الله، حديث أبي هريرة أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيكم يبسط رداءه فيأخذ من حديثي هذا فأجمعه إلى صدري فلا ينسى شيئا؟ قال أبو هريرة: فبسطت ردائي ثم قبضته فما نسيت شيئا بعد. في حديث آخر من طريق أبي سلمة قال: كان رسول عن أبي هريرة قال: كان يحدث أبو هريرة رضي الله عنه بحديث لا عدوى وحديث لا يورد ممرض على مصح، ثم ترك أبو هريرة لفظ لا عدوى لا يحدث بها واستبقى على لفظ لا يورد ممرض على مصح. فقال أبو سلمة: فلا أدري أنسخ أحد القولين أم نسي أبو هريرة الحديث الأول. لا يورد ولا لا يورد؟ لا يورد. لماذا لا يورد ممرض على مصح؟ نعم. ممرض حكمه إيه؟ هنا بمعنى الخبر وهنا بمعنى الأمر. لا يورد طيب إذا ضبطت لا ممرض بالمرفوع تكون ما سبقه مبني المجهول. لا يورد ممرض على مصح، اللي هو يورد ماضيه رباعي أورد، يكون في المضارع مضموم الأول مكسور ما قبل الأخير الفعل المضارع. لا يورد. نعم ماضيه أورد، لكن لو ماضيه ورد يبقى يورد يبقى مفتوح الأول في الفعل الماضي. أنا لست بضابط للقاعدة لكني لا أستسيغها إلى أن نسأل. أنت تخصصك إيه؟ لا أنا الحمد لله يعني هذا أبحث في اللغة العربية. مالي في أبحاثك المالي ولا أبحاثي تخصصك إيه في الشهادة اللي أنت أخذتها اليوم؟ لا الماجستير في الحديث. طيب خلاص لكن ده مانع أن أجمع بين العلمين أو لكن الذي يورث الأطمئنينة في القلب قول عالم في اللغة. أنت تخصصك إيه؟ مشابه شيخنا نشرح في وهو في ذكر الفعل المضارع. أيه. ذكر أن الفعل الرباعي الماضي الماضي إذا كان رباعيا فالمضارع منه يكون مضموم الأول. الماضي إذا كان رباعيا. الفعل المضارع. المضارع إذا رباعيا يكون مضموم الأول. ألم نهلك الأولين ماضيه أهلك أفعال كثيرة في القرآن ضم الياء ما بخلفش لا يرد ولا لا يرد نهلك يا شيخنا نهلك فكسر ما قبل الأخير فدل بالقرآن ألم نهلك الأولين فضم الأول وكسر ما قبل الأخير في نفسي سنفيدها إلى أهل اختصاص. كنت اليوم نبحث أمس ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض، هل ملء أصح أو ملء؟ فكنت وجدت متعصبين كل يتعصب لقوله، فما رجعنا الكلام وجدنا الأمرين جائزين. نعم. حتى مشكلة في مسلم بالضم والفتح. نعم. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد وملأ أيضا. ماشي ادخل في موضوعنا. فأبو هريرة بسط يعني الرسول حتى لا ينسى إخواننا ما كنا بصدده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يبسط رداءه فلا ينسى. قال عفوا قال أبو هريرة: رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه. قال: أبسط رداءك. فبسطه تكلم النبي ثم ضمه قال: فلم أنسى شيئا بعد. هذا هو. نعم. وما المشكل؟ مشكل أنه نسي لفظة لا عدوى في الحديث الذي فيه لا عدوى وفيه لا يورد ممرض على مصح، فقال أبو سلمة فلا أدري أنسي أبو هريرة أم نسخ أحد القولين. فكان يسكت أبو هريرة عن ذكر يعني أوردت أنت أشياء نسيها أبو هريرة. نعم. فكيف ذلك والنبي قال ابسط ذاك فما نسيت شيئا بعد. نعم. إما أننا نقول أن النبي قال كلاما مخصوصا فبسط أبو هريرة له رداء ثم ضم الرداء فلم ينس أبو هريرة هذا الكلام المخصوص، لكن لا يمنع أن يكون نسي غيره. أو نقول إن ذلك أمر أغلبي كما في حديث لا يأتي زمن لو الذي بعده شر منه. فأبو هريرة عفوا عمر بن عبد العزيز أفضل من حجاج بن يوسف الثقفي، والمسيح أفضل من مسيحيس أفضل من المسيح الدجال. فمن نقول قواعد أغلبية أو أن نقول منزلة منزلة الاختصاص، منزلة منزلة الاختصاص أراد شيئا معينا، أراد شيئا معينا حديثا معينا لا ينسى أو المجلس المعين أم على الاختصاص لا تأي صورة بصورة الاختصاص. نعم تفضل يورد بابا ماشي أحد له سؤال هنا قبل أن ننتقل. تفضل. الباب الثالث الذي أورده الإمام الطحاوي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل فقال من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال أمك ثم أمك، فكررها ثلاثا ثم أبوك. هذا الحديث في الصحيحين. روى سفيان بن عيينة هذا الحديث عند الحميدي وغيره، فذكر لفظ الأم مرتين فقط، فقال سفيان بن عيينة أن للأم الثلثين والأب الثلث في البر. سفيان عن من؟ سفيان عن عمر بن القعقاع عن أبي زرعة. أنت الكلام؟ نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سفيان ذو أوهام وكثيرا ما يخالف، فالناحية الحديثية أو الناحية الفنية الحديثية ستقتضي أننا نجمع المرويات من الذين خالفوا سفيان. فالأوثق هم الذين ذكروا أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك ثلاثة، فيكون هناك ترجيح ليس وجه جمع إنما هناك راجح ومرجوح. وأذن لي أن أحدث عن مناسبة طيبة لهذا الحديث. كان أحد إخواننا أصدقائنا الله يوفقه أينما كان، أخ سعودي اسمه محمد ابن عبد الله العكاس الله يوفقه، أسأل الله أن يكون بخير من سنوات ما رأينا. وكان دائما يعتكف معنا في الحرم، فلما جاء الغزو العراقي للكويت واستدعيت القوات الأمريكية للمشاركة في الحرب، فقال أخ محمد ذهب كمندوب سعودية للجماعة القادمين هؤلاء. طبعا الجنود الأمريكان فيهم سود وبيض ورجال ونساء، لا تفريق عندهم، هذه المبادئ التي يقولونها المساواة، لا تفريق بين رجل وامرأة ولا بين أبيض وأسود. طبعا هنا لا فرق عندنا بين أبيض وأسود، لكن في فرق بين الرجل والمرأة. فأراد يعني يسمع الانتقادات التي ينتقدوها هؤلاء على الإسلام والمسلمين، فالله يبارك فيه أقام محاضرة هو يريد منها الوصول إلى تعريف هؤلاء الدين بصورة طيبة لا تتعارض مع أفهمهم. فهذا كما يعني تنتقد ويا على المسلمين، قالوا نهين المرأة، أنتوا تهينون المرأة. قال ماذا قلتم؟ قالوا تهينون المرأة. قال أنا سأحدثكم هذه المحاضرة عن أخلاق جزيرة العرب، لأن ليس فيها دعوة للإسلام ولا أي أخلاق الجزيرة العربية. أولا هؤلاء العرب والمسلمون لهم خصال، أعرفوها عشان تعرفوا تتعاملوا معهم. إنهم لا يفرقون بين أبيض ولا أسود. وكان في واحد أسود شديد السواد جدا جدا، وهو أسامة بن زيد، وكان أشد الناس، أحب الناس إلى رسول الله بعد أهل بيت. من حب رسول الله الذي نشفع به إلى الرسول في المرأة المخزومية التي سرقت، وحكى القصة بأسلوب يتناسب مع أثنه. قالوا أحب الناس أسامة بن زيد. أسامة شكله يا جماعة أسود شديد السواد، فسود انتعشهم بلدت. وكان في واحد ثاني اسمه بلال، كان أسود شديد السواد، والرسول هو اختارهم أزينا دون غيره. غيره كان في بيض كثير يريدون، اختار بلالا، فالسود أيضا انتعش. فجاء عند المرأة فقال عند هؤلاء المسلمون حديث، المسلمين حديث، واحد سأل نبيهم صلى الله عليه وسلم قال له من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ قال ثم أبوك. فالميدالية الذهبية للأم، والفضية للأم، والبرونزية للأم، ولم يبقى الأب إلا النحاسية. صفقوا له. وعلى إثر هذه المحاضرة أسلم عدد هائل منهم، أسلم عدد هائل منهم بسبب هذه المحاضرة. يعني تناول الأشياء بأسلوب، يعني بأسلوب طيب وتنزيل طيب. أمك يا إبراهيم ثم أمك ثم وأورد لهم في الشبهات في القرآن الذي عندهم، يعني عند المسلمين، يعني وقولوا للناس حسنا. فالقرآن الذي عندهم يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، اسم الرحمة، اسم الرحيم، تحياتهم السلام، السلام عليكم ورحمة الله. فمثل هذه الأشياء طبعا أثرت في ديننا، ليس يعني هو لم يتكلف، لكن كان يجيد اللغة الإنجليزية إجادة طيبة، وعاش معهم في بلادهم مدة يتدرب على اللغة. فأحيانا من يؤتى الحكمة فقد أوتي، وكل أوتي خيرا كثيرا، وكلها تحت باب ماذا؟ تعريف الجيش الأمريكي بخصال جزيرة العرب، خصال التي أتى إليها حتى إذا خرج يتعامل مع الناس يبقوا عارفين من هذا الباب. فالله يوفقه ويجعله، يعني يجعل ذلك في ميزان حسناته. إذن رواية سفيان بن عيينة تكون يعني أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، والأخرى أمك ثم أمك ثم أبوك، اثنتان. فعملنا هنا ترجيح، لأن عند الإشكالات بين الأحاديث نحن نصير إلى أمور. أولا نبحث في الصحة، هل هذا صحيح وهذا صحيح، أو واحد صحيح وواحد ضعيف؟ إذا كان في واحد صحيح وواحد ضعيف أبعدناه. ثانيا كلاهما صحيح، نبحث عن متقدم ومتأخر حتى ننظر هل في ناسخ ومنسوخ أم لا. ثالثا ما وجدنا، ما عرفنا المتقدم من المتأخر، وكلاهما صحيح، نبحث عن طرائق للجمع. فأول خطوة هي البحث عن السندين، تكافؤ الطرق. هل شيخ سفيان بن عيينة وشيخ الرواة الآخرين الذين رأوا أمك ثم أمك ثم أمك شيخ واحد، كل مخرج متحد، حينئذ سيكون الرواة، تكون رواة الأكثرين هي المعتمدة. فرواة الأكثرين أمك ثم أمك ثم أمك أصح من رواية من قال أمك ثم أمك، ولعل الراوي اختصرها والله أعلم. هذا القول ما ورد عن الحسن البصري أن الأم ثلثين من البر، يقول ذلك الحسن البصري، ونحن نقول الأم ربع البر بناء عليه، أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، لكن ما نستطيع أن نقول هذا. نعم، لأن هذا لا يعني تقسيم البر إلى أربعة أقسام، وذلك كل الاصطلاحات أحيانا تكون خاطئة بين بعض الناس. يعني واحد يقول للرجل المتزوج، أو المرأة تقول إذا كان زوجها متزوج اثنين، تقول لك أنا لي نصف زوج، تقول كده، والأخرى تقول لأن لي ربع زوج، أنا ما زوج لي ربع زوج. هل هذا يا شيخ محمد السويدان، هل هذا يصح أن يقال؟ لا يصح أن يقال تقول أن لي ربع زوج أو نصف زوج أو ثلاثة أربع زوج. رأيت الأخ عصام يضحك، ماشي بارك الله فيك. ايوه لا يريد، مش فاهم انا، مش ادرى. قال عراء وراء يورد وممرض وخد مصح مكسورة يورد. يا حبيبي يا محمد قريش وفقك الله، ان تنازعنا في مسألة من مسائل اللغة، هل ألجأ للفتح او ألجأ للسان العرب؟ لسان العرب تدريد سلام. جزاكم. وفي الختام فضل. وفي الختام نتقدم بالشكر الجزيل لشيخنا، لله أولا، لله أولا الذي وفقنا لهذا المجلس، ولشيخنا الثانية الله يكرمك، جزاك الله، لشيخنا حفظه الله، نسأل الله أن ينفعنا بعلمه وأنفع به الإسلام والمسلمين، وبارك له في ذرياته وماله وصحته ووقته، آمين رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله كل خير يا شيخ أحمد المنذر، وبارك الله فيكم، وهنيئا لك بالماجستير، أسأل الله أن يجعلها عونا على طاعته، وأن يريدك التواضع، وأن يريدك علما، ونحن والسامعين بمثل، اللهم آمين. ثم جزاك الله خيرا على العصائر التي أطعمتها، التي سقيتها إخوانك، أو أطعمتها إخوانك أيضا، وإن كان منهم من يبدي احتجاجا على الكنزات ويقول نريد عصائر طازجة، لكن كل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق، ثم يقولون قولا ليس من تخصصي، مضرة أو غير مضرة، لكن جزاك الله خيرا وشكر الله لك عصائرك وكلمك الطيب وما قدمته من علم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم غدا الخميس إن شاء الله، أسأل الله لنا ولكم القبول، اللهم آمين. جزاك الله خيرا. نعم جزاك الله خيرا.